له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سيد خالد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الله قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبدا رميا

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم الله أكبر كمان والله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما سلام عليكم بما صبرتم سلام فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء

بالله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله نهى وانت ثاني النبي هي والنبش مصطفى النبي النبش بس العبية يا وابني والله العظيم والله العظيم ياتي المصحف ربنا هيكرمك ربنا يجيك الصحة يا وابني ثاني الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق تقول كده ولا عارف في التاريخ الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من الأنغام كلها مش بس الصبا، كل النغم أنت ملكه. ياهو الله لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا بنا إلى السماوات العليا؟ الله يا شيخ جحاد غلب والله بيرتفع بينا إلى السماوات العليا. والله إحنا مش على الأرض. يا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله أمر جميعا. يا سلام. الله أكبر. بل لله الأمر جميعا. يا سلام.